اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا الملائكة تصف نفوسها في العبادة، هذا معنى، أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. فالزاجرات زجرة الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. فالتاليات جماعة قراء القرآن تتلوه، جماعة قراء القرآن من الملائكة يعني تتلوه، ويدخل فيه كذلك بني آدم. ذكرا مصدر من معنى التاليات. ما معنى مصدر من معنى التاليات؟ يعني ذكرا هذا تستطيع أن تقول إنه نائب عن المفعول المطلق، لأن تلا فيها معنى ماذا؟ فيها معنى ذكر، فيها معنى ذكر، يعني العامل فيه والتاليات. إن إلهكم يا أهل مكة لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أي والمغارب للشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بإضافة الكواكب إلى زينة، وفي قراءة حفص بزينة الكواكب وتكون الكواكب بدلا أي بضوئها أو بها، والإضافة للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب فتكون الكواكب بدلا، يعني بزينة الكواكب لو قلت إنها التنوين بزينة منولة ستكون الكواكب بدلا، ولو جعلتها مضافة ستكون الكواكب مضاف إليه. وحفظا منصوب بفعل مقدر أي حفظناها بالشهد حفظا من كل متعلق بالمقدر، يعني حفظناها من كل متعلق بالفعل المحذوف حفظناها. شيطان مارد، المارد هو العاتي الخارج، عتى أي خرج عن الحد عن الطاعة. لا يسمعون بالتخفيف أي الشياطين مستأنف، وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه وفي قراءة يسمعون. قال لا يسمعون مستأنف، الشياطين مستأنف كلام جليل مستأنف جملة استئنافية، وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه. إلى الملأ الأعلى الملائكة في السماء، وعدي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء. طيب تعرفون التضمين؟ التضمين هو في البلاغة هو أن يتعدى الفعل بحرف جر خاص بفعل آخر ليتضمن معنى الفعل الآخر. يعني الفعل سمع يتعدى بنفسه سمعتك، يعني أصل الكلام أن يقال لا يسمعون الملأ الأعلى، ولكنه قال لا يسمعون إلى، ضمنه فعل ماذا؟ ها؟ لا انظروا أنت تعرف ما هو الفعل الذي ضمنه؟ أصغى، أصغى يعني استمع جيدا. ما الفرق بين أصغى وسمع؟ أصغى استمع جيدا، تقول أصغى إليه ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون، أصغى يصغي، هذا الصغى يصغى. ها؟ واضح هذا؟ أصغى إلى، فالفعل سمع ضمن معنى الفعل ماذا؟ أصغى. ما فائدة التضمين؟ أنك تعطي الفعل معنى فعلين، معناه ومعنى فعل آخر، وهذا كثير في القرآن، التضمين كثير في القرآن، مثل قوله تعالى مثلا عينا ها يشرب بها عباد الله، أين التضمين هنا؟ بها، هل الفعل الشارب يتعدى بالباء؟ تقول شربت اللبن، إما يتعدى بنفسه أو يتعدى بمن؟ شربت من اللبن، لكن لا يتعدى بالباء. إذا ضمن بها الفعل ماذا؟ يروى، لأن روية يعني شرب حتى شبع، تقول روية بالماء، فيشرب بها ضمن الفعل ماذا؟ ضمن بعد الفعل ماذا؟ يروى، وهذا كثير، يعني يشربون حتى الري حتى الشبع، وهذا كثير في القرآن، تضمين كثير جدا في القرآن. وفن من فنون البلاغة، يعني قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. قال عدي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء، وفي قراءة بتشديد الميم والسين أصله يتسمعون، أضغمة التاء في السين، ويقذفون أي الشياطين بالشهب من كل جانب من آفاق السماء دحورا، مصدر دحره أي طرده وأبعده وهو مفعول له، يعني مفعول لأجله. لماذا يقذفون من كل جانب؟ لماذا؟ إبعادا له، يعني يقذفون بالشهب من كل جانب بسبب أن يبعدهم. ولو في الآخرة عذاب واصد أيداه إلا من خطف الخطفة، مصدر أي المرة، اسم مرة يعني على وزن فعل. والاستثناء من ضمير يسمعون، إلا من خطف، هذا مستثنى من واو الجماعة في يسمعون، يعني بعض الشياطين يسمع بقدر الله عز وجل ما يلقيه الله إلى الملائكة من الأمر، فيلقيه الشيطان إلى الكاهن كما في الحديث فيكذب معه 100 كلمة، تعرفون الحديث صحيح. والاستثناء من ضمير يسمعون، أي لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع كلمة من الملائكة فأخذها بسرعة، الخطفة الأخذ بسرعة، فأتبعه شهاب كوكب مضيء ثاقب يثقبه أو يحرقه أو يقبله. نعم، يقبله يعني يجعله مثل المجنون. نعم، فاستفتيهم من الخبائل الجنون، فاستفتيهم، استخبر كفار مكة تقريرا أو توبيخا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسماوات والأراضين وما فيهما. وفي الإتيان بمن تغلب العقلاء، لأن الله خلق العقل وغير العقل، ولكن أتى بمن تغلب العقل. إنا خلقناهم، أي أصلهم آدم، من طين لازم، لازم يلصق باليد، اللازم اللازم يبقى ملازما لليد. المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبر بإمكان النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير، إذا كان خلقهم ضعيف فهلاكهم يسير. بل عجبت ويسخرون، بل للانتقال من غرض إلى آخر وهو الإخبار بحاله وحاله. عجبت بفتح التاء خطابا للنبي، أي من تكذيبهم إياك، وهم يسخرون من تعجبك. وإذا ذكروا وعظوا بالقرآن لا يذكرون، لا يتعظون، وإذا رأوا آية كانشقاق القمر يستسخرون، يستهزئون بها، وقالوا فيها إن ما هذا إلا سحر مبين بين. وقالوا منكرين للبعث، أئذا متنا بضم الميم وفي قراءة متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، في الهمزتين في الموضعين التحقيق والتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين، أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون بسكون الواو عطفا بأو وبفتحها، أو آباؤنا والهمزة للاستفهام والعطف بالواو والمعطوف عليه محل إن واسمها، أو الضمير في لمبعوثون والفاصل همزة الاستفهام. قل نعم تبعثون وأنتم داخلون صاغرون، فإنما هي ضمير مبهم يفسره قول تعالى بعد ذلك زجر أي صيحة واحدة، فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم، وقالوا أي الكفار يا للتنبيه وإلنا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، ونقول لهم الملائكة هذا يوم الدين، قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، إما أن يكون من كلامهم ومن كلام الملائكة أي الحساب والجزاء، أي الحساب والجزاء، هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم به تكذبون. ويقال للملائكة احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالشرك وأزواجهم قرناءهم من الشياطين وما كانوا يعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان، فاهدوهم دلوهم وسوقوهم إلى صراط الجحيم طريق النار، وقفوهم احبسوهم على الصراط عند الصراط إنهم مسؤولون عن جميع أقوالهم وأفعالهم، ويقال لهم توبيخا ما لكم لا تناصرون، لا ينصر بعضكم بعضا كحالكم في الدنيا، ويقال عنهم بل هم اليوم مستسلمون منقادون أبي الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتلاوون ويتخاصمون، قالوا أين أتباع منهم للمتبوعين، إنكم كنتم تأتون عن اليمين عن الجهة التي كنا نأمنكم منها بحلفكم إنكم على الحق، تأتون على الجهة التي كنا نأمنكم منها، كنا نطمئن إليكم لأنكم تحلفون إنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم، المعنى إنكم أضللتمونا. قالوا أين متبوعون لهم بل لم تكونوا مؤمنين، وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا، أنتم أصلا كنتم كفار، فدعواتنا لكم إلى الكفر كانت تحصيل حاصل، كانت تحصيل شيء موجود أصلا، وما كان لنا عليكم من سلطان قوة وقدرة تقهركم على متابعتنا، بل كنتم قوما طاغين ضالين مثلنا، فحق وجب علينا جميعا قول ربنا بالعذاب، أي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إنا جميعا لذائقون العذاب بهذا القول. ونشأ عنه قولهم فأغويناكم المعلل بقولهم إنا كنا غاوين، أضللناكم إنا كنا ضالين، سبب إغوائنا إياكم هو إغوايتنا نحن، قال تعالى: فإنهم يومئذ يوم القيامة في العذاب مشتركون، أي لاشتراكهم في الغواية في الضلال. ولكن هذا الاشتراك لا ينفعهم، قال تعالى في آية أخرى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن الاشتراك في المصيبة في الدنيا يخففها، صحيح؟ عندما تكون المصيبة عامة لكل الناس، لو انهدم بيتك ستكون حزينا جدا، أما إذا جاء الزلزال وهدم كل بيوت القرية سيقل حزنك. الاشتراك في المصيبة يخففها، هذا أمر نفسي يعني. الاشتراك في المصيبة يخففها، ولكن هذا الاشتراك لن يفيدهم يوم القيامة، لن يفيدهم يوم القيامة، لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم في العذاب لن ينفعكم، ومع ذلك أنتم مشتركون. إن كذلك، فلذلك عذاب أهل النار جمع الله لهم بين العذاب الحسي والعذاب النفسي، حتى لا يخفف عنهم العذاب الحسي من من من من الأمر النفسي نفاه عنهم. إن كذلك كما نفعل بهؤلاء نفعل بالمجرمين غير هؤلاء، أي نعذبهم التابع منهم المتبوع، إنهم أي هؤلاء بقرينة ما بعده كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا، في همزتين ما تقدم يعني التسهيل والتحقيق والقراءة بالوجهين، لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، أي لأجل قول محمد قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنكم فيه التفات لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين، استثناء منقطع، لأن المستثنى هنا ليس من جنس المستثنى من، أي ذكر جزاؤهم في قوله أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشية، فواكه بدل من رزق، أو بيان للرزق عرفت بيان يعني، وهما يؤكل تلذذا لا لحفظ الصحة، الفواكه تؤكل تلذذا لا لحفظ صحة، لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد، أجسامهم لا تفنى ولا تسأم ولا تمرض، وهم مكرمون بثواب الله في جنات النعيم على سرر متقابلين لا يرى بعضهم قفا بعض. يطاف عليهم أي على كل منهم بكأس، نعم هو الإناء بشرابه، يعني لا يسمى الكأس كأسا إلا إذا كان مملوءا، أما الكوب لا يلزم منه أن يكون مملوءا، إذا قلت كأس لابد أن يكون ماذا؟ مملوءا. بكأس هو الإناء بشرابه من معين من خمر تجري على وجه الأرض كأنهار الماء، نعم كما قال ابن القيم في النونية في وصف الجنة أن أنهارها تجري، نعم بغير شيء يمسكها، نعم قال بيتا معناه إن أنهار الجنة تجري بغير شيء ماذا يمسك، ليس لها ضفاف، فالماء يجري على وجه الأرض وليس هناك شيء يمسكه. بكأس من معين من خمر تجري على وجه الأرض كأنهار الماء بيضاء أشد بياضا من اللبن، هذا خلاف خمر الدنيا، لذة أي لذيذة للشاربين بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب، لا فيها غول ما يغتال عقولهم أي يذهبها بالسكر، ولهم عنها ينزفون بفتح الزاي وكسرها، ينزفون وينزفون قراءتان من نزف الشارب وأنزف، أي يسكرون بخلاف خمر الدنيا، فلهم عنها ينزفون يعني لا يسكرون. وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن لحسنهم، عندهن عين دخام الأعين، عين جمع عيناء، دخام الأعين حسانها، كأنهن في اللون بيض للنعام مكنون مستور بريشه لا يصل إليه غبار، ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء، بياض في صفرة، ليس البياض كبياض الثلج، هذا اللون ليس محبوبا، وليس البياض إنما هو بياض في صفرة أحسن ألوان النساء. فأقبل بعضهم أي بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا، قال قائل منهم: إني كان لي قرين صاحب ينكر البعث يقول لي تبكيتا، يعني توبيخا: أئنك لمن المصدقين بالبعث؟ أئذا متنا بالقرقرة التي اختارها بضم الميم وكنا ترابا وعظاما، أئنا في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم لمدينون مجزيون ومحاسبون؟ أنكر ذلك أيضا، فأنكر البعث والحساب. قال ذلك القائل لإخوانه: هل أنتم مطلعون معي إلى النار لننظر حاله؟ فيقولون: لا. فاطلع ذلك القائل فرآه في سواء الجحيم. فاطلع، نعم، ذكرنا في آية: على أزواجهن لا ينظرون إلى غيرهم، يعني لا ينظرون إلى غيرهم. النساء، نساء الجنة، هل هناك رجال غير يعني حتى لا ينظرون إلى غيرهم من الرجال في الجنة؟ نعم. قال: فاطلع ذلك القائل من بعض قوى الجنة، القوى جمع قوة، والقوة الفتحة مثل النافذة، فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم في وسط النار. وهذا من تمام نعيم أهل الجنة، النعيم النفسي، أن الله ينعمهم برؤية عذاب أهل النار، نعم، ليعلموا قدر نعمة الله عز وجل عليه. فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسط النار، قال له تشميتا: تالله إن كدت لتردين، تالله إن كدت لتردين، أي كدت لتهلكني. فالإرداء هو الإهلاك. قال: تالله إن كدت لتردين. قال: تالله إن مخففة من الثقيلة، كدت قاربت لتردين، لتهلكني بإغوائك، ولولا نعمة ربي أي إنعامه علي بالإيمان لكنت من المحضرين معك في النار. ويقول أهل الجنة: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى التي في الدنيا وما نحن بمعذبين. هو استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالى من تأديب الحياة وعدم التعذيب. هذا قول اختاره السيوطي في تفسير الآية، أن أهل الجنة يقولون هذا: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى في الدنيا، يعني وما نحن بمعذبين، يعني هم قالوا هذا إخبارا أنهم لن يموتوا في الجنة موتة ثانية. وقال بعض المفسرين إن هذا الاستفهام المقصود به ماذا؟ حكاية كلام الكافر الذي كان يقوله في الدنيا، أن الكافر في الدنيا كان يقول: إننا لن نموت إلا موتتنا الأولى ولن نعذب. فأهل الجنة يحكون كلامه استهزاء به. والمعنيان مختلفان، والآية تحتمل المعنيين. فهمتوا المعنيين؟ نعم. إن هذا الذي ذكر لأهل الجنة لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، قيل يقال لهم ذلك وقيل هم يقولونه، يعني لمثل هذا فليعمل العاملون، إما أن هذا من كلام الله عز وجل لهم وكلام الملائكة أو من كلامهم هم. أذلك المذكور لهم خير نزلا وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره، أم شجرة الزقوم المعدة لأهل النار وهي من أقبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي؟ إنا جعلناها بذلك فتنة للظالمين، أي الكافرين من أهل مكة، إذ قالوا: النار تحرق الشجر فكيف تنبته؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. النار دركات والجنة درجات، طلعها المشبه بطلع النخلة كأنه رؤوس الشياطين، ثمارها كأنه رؤوس الشياطين الحيات القبيحة المنظر. هذا قول، والأظهر أنه يحمل، لأن العرب كانت تطلق على الحية جان، فلما رأى كأنها جان في السرعة والحركة، فقال إن الشياطين هنا أي الحيات، ولكن هذا فيه نظر الأظهر أن الشياطين يعني الشياطين، ولكننا لم نرى الشياطين، فكيف يشبه الله عز وجل طلعها، كيف يشبه طلعها بشيء لم تره لم يره الناس؟ الجواب أن الشياطين تقرر في أذهان الناس قبح صورتها، فلذلك شبهها بها، فإنهم أي الكفار لا يأكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم أي ماء حار. والشوب هو ما يختلط بغيره، يعني يختلط الشوب من حميم بالزقوم عياذا بالله تعالى ماء حار يشربونه، فيختلط بالمأكول منها فيصير شوبا لهم، يقولون شاب اللبن بالماء أي خلطه بالماء. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها، يعني قيل إن الحميم خارج النار، وهذا قول بعض المفسرين، وقال بعضهم بل أكثرهم يقولون إن الحميم داخل جهنم أيضا، لأنهم لا يخرجون منها أبدا، ولكنه في مكان بعيد في الجحيم وفي جهنم، ثم يرجعون إلى العذاب الذي يعذبون فيه. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا أي وجدوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، فهذا فيه ذم التقليد، ذم التقليد في الشرك، يزعجون إلى اتباعهم فيسرعون إليه. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين من الأمم الماضية ولقد أرسلنا فيهم منذرين من الرسل مخوفين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الكافرين أي عاقبتهم العذاب. إلا عباد، يعني هذا الجواب محذوف، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، الجواب عاقبتهم العذاب. إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين، فإنهم نجوا من العذاب لإخلاص في العبادة أو لأن الله أخلصهم لها على قراءة فتح اللام، فلذلك القراءة التي اختارها قراءة بالكسر، إلا عباد الله المخلصين بالكسر أي المخلصين في العباد، أما المخلصين بالفتح قراءة حفص فهي معناه أن الله أخلصهم لها، أخلصهم للعبادة. ولقد نادانا نوح بقوله رب إني مغلوب فانتصر فلنعم المجيبون له نحن، أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أي الغرق، وجعلنا ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من نسله عليه السلام، وكان له ثلاثة أولاد، سام وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان، ويافث وهو أبو الترك والخزر، يعني ناس جنس من الأجناس، ويأجوج ومأجوج وما هنالك، هذا ليس عليه دليل، الله أعلم بالصواب فيه. وتركنا أبقينا عليه ثناء حسنا في الآخرين من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، فكل نبي تكلم الله عنه في نساته في السورة ذكر الله عز وجل بعد قصته هذا الثناء الحسن. تركنا عليه في الآخرين أي تركنا عليه ماذا؟ ثناء حسنا في من بعده من الأمم إلى يوم القيامة. نعم، سلام منا على نوح في العالمين إن كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين كفار قومه وإن من شيعته أي ممن اتبعه في أصل الدين لإبراهيم، وإن طال الزمان بينهما هو 2640 سنة وكان بينهما هود وصالح إذ جاء يتابعه وقت مجيئه ربه بقلب سليم، تابعه وقت مجيئه إلى الله عز وجل ربه بقلب سليم من الشك وغيره من أمراض الشبهات والشهوات، إذ قال في هذه الحالة المستمرة له لأبيه وقومه، ما هي الحالة المستمرة؟ كونه سليم القلب لأبيه وقومه موبخا، ماذا الذي ما الذي تعبدون إفكا في همزتيه ما تقدم، يعني الثلاثة أوجه التي تقدمت كثيرا، آلهة دون الله تريدون، وإفكا مفعول له، وآلهة مفعول به لتريدون، يعني أتريدون آلهة إفكا، لماذا تريدون الآلهة إفكا، يعني كذبا لأجل الإفك لأجل الكذب، والإفك أسوأ الكذب، أي تعبدون غير الله فما ظنكم برب العالمين إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ الجواب لا، لا يترككم بلا عقاب. وكانوا نجانين يعبدون النجوم ويقولون بأنها تسيطر على الحوادث، تؤثر في الحوادث الأرضية. فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم، زعموا التبرك عليه أن الأصنام ستبرك الطعام، فإذا رجعوا أكلوه. وقالوا للسيد إبراهيم، لإبراهيم عليه السلام يعني، طبعا لم يكونوا ينادون بالسيد لكنه سيد عليه الصلاة والسلام، أخرج معنا. فنظر نظرة في النجوم إيهاما لهم أنه يعتمد عليها ليتبعوا، ولما قال أنا أقول إن النجوم تؤثر، فقط نظر في النجوم. فقال إني سقيم أي عليل، مريض أي سأسقم، يعني كأنهم فهموا عندما نظر في النجوم أنه عالم من النجوم أنه سيمرض، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يدعي شيئا من علم الغيب. فتولوا عنه إلى عيدهم مدبرين فراغ مالا في خفية، الروغان هو الذهاب في خفاء، إلى آلهتهم وهي الأصنام وعندها الطعام. فقال استهزاء أنا تأكلون؟ فلم ينطقوا. فقال ما لكم لا تنطقون؟ فلم يجبه أحد. فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة، اليمين هنا ليس مقصود أنه ضربهم بيمينه فقط، إنما ضربهم بقوة يعني، فكسرها. فبلغ قومه ممن رآه فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون المشي، فقالوا له نحن نعبدها وأنت تكسرها. قال لهم موبخا أتعبدون ما تنحتون من الحجارة وغيرها أصناما والله خلقكم وما تعملون؟ تنحتون تصنعون، مع النحت هو صنع التمثال من الحجر، يعني يأتي بحجر ويصنع منه التمثال، نعم نحت، كما قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، مضى معنا في الشعراء، تنحتون من الجبال يعني يجعلون البيوت في داخل الجبال. والله خلقكم وما تعملون من نحتكم ومنحوتكم، يعني خلقكم من نحتكم، النحت هذا فعلهم، والمنحوت هو الصنم الذي يصنعونه، فاعبدوه وحده. وما مصدرية يعني الله خلقكم وعملكم، وقيل موصولة يعني خلقكم والذي تعملون، وقيل موصوفة. قالوا بينهم ابنوا له بنيانا فاملؤوه حطبا وأضرموه بالنار، يعني أشعلوا النار، فإذا التهب أي اشتعلت النار فألقوه في الجحيم النار الشديدة. فأرادوا به كيدا بإلقاء في النار لتهلكه، فجعلناهم الأسفلين المقهورين، فخرج من النار سالما. وقال إني ذاهب إلى ربي مهاجر إليه من دار الكفر، بعدما علم أن هؤلاء الناس ليس فيهم أمل في الهداية أذن الله له بالهجرة إلى الشام، سيهدين إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه هو الشام. فلما وصل للأرض المقدسة قال ربي هب لي ولدا من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم أي ذي حلم كثير، وهو إسماعيل عليه السلام، أما الغلام العليم هو إسحاق كما في سورة الذريات. وهذا الجزاء من جنس العمل، لما سارق قومه في الله عز وجل وأصبح وحيدا رزقه الله عز وجل الولد. فلما بلغ معه السعي أي أن يسعى معه ويعينه، يعني أصبح الولد كبيرا يمشي معه، بلغ معه السعي نمال، أصبح كبيرا يمشي معه ويعينه ويساعده، قيل بلغ 7 سنين وقيل 13 سنة. قال يا بني إني أرى في أي رأيت، إني أرى أي رأيت، لماذا عبر بالمضارع عن الماضي؟ ليدل أن هذه الرؤية رؤية حق وأنها مستمرة، أثرها مستمر حتى الآن. أي رأيت في المنام أني أذبحك، ورؤية الأنبياء حق، ورؤية الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله تعالى، فانظر ماذا ترى من الرأي. شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. ليس معنى هذا أن إسماعيل لو رفض الذبح وحشاه أن يرفض كان إبراهيم سيتركه، ولكن السؤال فانظر ماذا ترى، حتى يؤجر إبراهيم إسماعيل أيضا بامتثاله للأمر، ولا يأخذه على غرة فيمتثل فيطيع فيؤجر. نعم، والله عز وجل جعل هذا الأمر بأقل طرق الوحي، أقل طرق الوحي كما قال العلماء هي ماذا؟ أقل طرق الوحي هي المنام، لم يجعله عن طريق جبريل أو عن كلام الله له، بل جعله بأقل طرق الوحي حتى يبتلي إبراهيم هل سيمتثل أم لا، هل سيمتثل بأقل أمر يصل إليه أم لا، أم سيقول لعل هذا ما من الشيطان مثلا. نعم، لكنه امتثل عليه السلام، ف فانظر ماذا ترى من الرأي شاوره اليأنة بالنفس وينقاد الأمر به. قال يا أبتي التاء عوض عن ياء الإضافة، عوض عن أبي، افعل ما تؤمر به ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ذلك. تحقيقا إن شاء الله ساكن. فلما أسلم أي إبراهيم وإسماعيل خضع والقاد لأمر الله تعالى وتله للجبين صرعه عليه. ما هو الجبين؟ لا، هذه جبهة، هذا جبين وهذا جبين، هذا خطأ شائع، أنت تقول هذا جبين هذا خطأ، هذه جبهة، هذا جبين وهذا جبين. قال ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة، وكان ذلك بمنن، المكان الذي أراد أن يذبح فيه ولده بمنن، وأمر السكين على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية. هذا ورد في الإسرائيليات، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، المهم أن إبراهيم أراد أن يفعل وهم بالفعل، ولكن الله عز وجل أنزل الرخصة وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح أن يكفيك ذلك. فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو، يعني فلما أسلم ناديناه أي إبراهيم، ولو زيادة يعني فلما أسلم وتلاه للجبين، ما النتيجة؟ ما جواب لما؟ ناديناه أي إبراهيم، ناديناه أي إبراهيم، نعم، وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح أن يكفيك ذلك. فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو، إنا كذلك كما جزيناك نجد المحسنين لأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم، إن هذا الذبح المأمور به لهو البلاء المبين أي الاختبار الظاهر. وفديناه أي المأمور بذبحه، وهو إسماعيل أو إسحاق قولان، بذبح بكبش عظيم من الجنة، وهو الذي قربه هابيل جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا. أنا سمعت هنا المقصود إسحاق، هل في خلاف؟ نعم في خلاف، ولكن خلاف ضعيف، نقيم له كلام طويل في هذه المسألة في ذات المعاد في رد قول من قال إن الذبيحة إسحاق. نعم، لأن الغلام العليم هو إسحاق الذي جاء في سورة الذريات، نعم، والغلام الحليم هو إسماعيل، وذكر أدلة على هذا من شاء فليراجع في ذات المعاد. بذبح بكبش عظيم من الجنة هو الذي قربه هابيل، هذا أيضا من الإسرائيليات الله أعلم بصحته، جاء به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبرا، وتركنا أبقينا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إبراهيم، كذلك كما جزيناه ونجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق، استدل بذلك على أن الذبيحة غيره. هذا دليل الذي ذكر ابن القيم، يعني بعد ما ذكر قصة الذبح ذكر ماذا؟ بشرناه بإسحاق، معنى ذلك أن الذي ذبح ليس إسحاق، نبيا حال مقدرة أي يوجد مقدرا نبوته، يعني إسحاق عندما يولد لن يكون نبي، لكن سوف يكون نبي في المستقبل، فيسمى حالة مقدرة باعتبار أن الحال يكون زمنها بعد زمن فعلها. وباركنا عليه وعلى إسحاق، وباركنا عليه بتكثير ذريته وعلى إسحاق ولده، بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله ومن ذريتهما محسن مؤمن وظالم لنفسه كافر مبين بين الكفر. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم أي من استعبار فرعون إياهم، ونصرناهم على القبط فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرها وهو التوراة، وهديناهما الصراط الطريق المستقيم، وتركنا ألقينا عليهما في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على موسى وهارون، إنا كذلك كما جزيناهما نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس بالهمزة أوله وتركها لمن المرسلين، قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى، وقيل غيره، أرسل إلى قوم ببعل مكة ونواحيها. إذ منصوب بذكر مقدرا، إذ ظرف لما مضى من الزمان العامل فيه دائما أو غالبا يكون في القرآن ما لا تقدر، أذكر محذوف، أذكر إذ قال لقومه. لا يدخل الفعل لا يدخل الأفعال إذ، إذ لا يدخل إلا على الأفعال. إذ ظرف لما مضى من الزمان، بس إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. قال هل يكون النبي ينزل وحي قبل بلوغ، يعني قبل التمييز؟ لا، النبي لا يوحى إليه إلا بعد البلوغ. إذا بعد البلوغ ما في حق عيسى، ماذا كيف نجيبه؟ لا، عيسى عليه السلام لأنه كان في حق معجزته أن يتكلم في المهد، لأنه حال صغره ما كان مكلفا بالتبليغ. ما قال هو، هل نقول كان متدبرا بما يقول أو مجرد النفس؟ الله أعلم، لكن هو الله انطقه من باب المعجزة، لأن المعجزة كانت ماذا؟ ويكلم الناس في المهد، من معجزاته أنه يكلم الناس في المهد. قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا، ألا تتقون الله، أتدعون بعلا اسم لصنم لهم من ذهب وبه سمي البلد، أيضا مضافا إلى بك، بعلا أصبح بعل بك، أي تعبدونه وتذرون تتركون أحسن الخالقين فلا تعبدونه، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، برفع الثلاثة على إضماره، القراءة التي اختارها برفع الله وربكم ورب، نعم، وبنصبها الله ربكم ورب على البدل من أحسن، واضح؟ إذا نصبتها ستجعلها بدلا من أحسن، إذا رفعتها ستجعلها خبرا لمبتدأ محذوف تقديره. فكذبوا فإنهم لمحضرون في النار، أي إلا عباد الله المخلصين، أي المؤمنين، إلا عباد الله المخلصين بكسر اللام، القراءة التي اختارها، أي المؤمنين منهم فإنهم نجوا منها، ولك قراءة بالفتح، وتركنا عليه في الآخرين ثناء حسنا سلام منا على إلياسين، هو إلياس المتقدم ذكره ومن آمن معه، فجمعوا معه تغليبا، كقولهم للمهلب وقومه المهلبون، المهلب رجل مهلب نبي صفرة، وعلى قراءة آل ياسين بالمد أي أهله، والمراد به إلياس أيضا، يعني سواء قلنا قراءة إلياسين هذا جمع إلياس، جمع إلياس جمع على ماذا؟ جمع مذكر سالم، يقصد به قومه وهو هو قومه، أما على قراءة آل ياسين فياسين أيضا هو إلياس. نجزي المحسنين إن كذلك كما جزيناه نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وإن لوطا من المرسلين، أذكر إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، أي الباقين في العذاب. ثم دمرنا أهلكنا الآخرين، كفار مكة، كفار قومه، وإنكم لتمرون عليهم على آثارهم ومنازلهم في أسفاركم مصبحين، أي وقت الصباح يعني بالنهار، وبالليل أفلا تعقلون يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، أبقى أي هرب إلى الفلك المشحون أي السفينة المملوءة، حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به، فركب السفينة فوقفت في لجة البحر أي في وسط البحر موج البحر، فقال الملاحون، جمع ملاح هو ربان السفينة الذي يقودها، هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة، عبد أبق يهرب سيد تظهره القرعة، والصحيح كما عليه كثير المفسرين أنهم أرادوا يتخففوا من الحمولة فأقرعوا بينهم من يرمونه في البحر، فساهم قارع أهل السفينة فكان من المضحضين المغلوبين بالقرعة، فألقوه في البحر، وقيل أنه أجروا القرعة ثلاث مرات، كل مرة يخرج سهمه لأنهم رأوا رجلا صالحا فما أرادوا إلقاءه، فالتقمه الحوت ابتلعه وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. وبعض المفسرين المعاصرين، يعني بعض العلماء الذين تكلموا في الإعجاز العلمي، قال إن الله عز وجل اختص يونس بهذا الفعل، التقمه، معنى التقمه تكون اللقمة، اللقمة أين توضع اللقمة؟ اللقمة في الفم، في الفم، سميت لقمة ذات الثقل تكون في الفم. فقال إنه قد يقال إن يونس عليه السلام بقي في فم الحوت، لأن الحوت الذي ابتلعه هو الحوت الأزرق كما قيل، تفهم الحوت الأزرق أكبر مخلوق، والحوت الأزرق يقولون فمه، العلماء اكتشفوا أن فمه 59 رجلا واقفين، يعني ممكن يقف فيه 50 رجل، فهو لو دخل في بطنه كان سيهضم. نعم، فبقي في فمه، لأن الحوت الأزرق أيضا يتنفس الهواء، وعندما كل 5 دقائق يصعد إلى السطح فيتنفس الهواء فيستطيع أن يبقى في كنف الحجرة فيها هواء في فمه يعني. وأيضا الحوت الأزرق ليس له أسنان، فلذلك لم يقل أكله، هذا الحوت الوحيد ليس له أسنان، ليس له أسنان، بل هم يقولون يعيش على الطفيليات، فيكون الطفيليات الكائنات الصغيرة جدا في البحر، يفتح فمه فيبلع مئات الأصنان من الماء ويخرجها وتبقى في فمه الطفيليات يعيش عليها، لا يستطيع أن يأكل لحم كما في سمك القرش مثلا. نعم، فلذلك قال انتقمه ولم يكن ابتلعه أو أكله، لم يقل أكله لأنه ليس له أسنان ولم يدخل في بطنه، ولم يقل بلعه إنما قال انتقمه، يعني بقي كاللقمة في فمه لم يذهب إلى بطنه، لعل هذا المعنى تحتمله. وهو مليم، هو مليم. نعم، بقي ماء، من أين يأتي الماء يعني؟ مالح يعني هذا. نعم، لأن الله عز وجل حفظه، لأنه ولا نعلم كم بقي في بطنه، لا نعلم المدة التي بقي في بطنه. الإنسان قد يبقى بدون طعام ولا بدون شراب مثلا 3 أو 4 أيام بدون شراب، بدون طعام يبقى أسابيع، ليس بشهور يعني، سنوات وبقية، الله أعلم كم بقي، الله لا نعلم كم بقي في بطنه. فالتقم الحوت ابتلع وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوب السفينة بلا إذن من ربه. نعم، ولذلك ابن القيم عندما كان يتكلم في مدارج السالكين عن المقارنة بين يونس عليه السلام وموسى، يونس عليه السلام ليس من أولي العزم من الرسل، خلف ربه مخالفة واحدة، مخالفة واحدة، فعاقبه الله عز وجل هذا العقاب. نعم، أنه خرج من قومه قبل أن يأذن الله له. أما موسى عليه السلام، نعم، فعل أمورا أكثر مما فعل يونس بكثير، فقع عين ملك الموت، ضرب نبيا من الأنبياء، ألقى الألواح فتكسرت، قتل نفسا بغير حق، وكل هذا غفر الله له، لأنه نبي من أولي العزم من الرسل. نعم، فكان يتكلم عن أن الناس ليسوا عند الله منزلة واحدة، فقد يفعل بعضهم ذنوبا لا يؤاخذه بها لعظم منزلة عند الله، وقد يفعل بعضهم ذنوبا لا يؤاخذ بها. نعم، فهذا إذا كان هذا في حال نبي الله يونس فكيف بغيره. فالتقم الحوت وهو مليم، أي آت بما يلام عليه من ذهاب إلى البحر وركوب السفينة بلا إذن من ربه. فلولا أنه كان من المسبحين، حتى عندما أخرجه الله من بطن الحوت لم يقل لولا أنه كان من أولي العزم، لم يخرجه لمنزلته، إنما أخرجه لتسبيحه الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما في سورة الأنبياء، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لصار بطن الحوت له قبرا إلى يوم القيامة. فنبذناه، ألقيناه من بطن الحوت بالعراء بوجه الأرض، أي بالساحل، من يومه أو بعد 3 أو 7 أيام أو 20 أو 40 يوم، الله أعلم كم بقي أيام يعني. وهو سقيم عليل كالفرخ الممعط، تعرفون الفرخ؟ صغير الدجاج، الممعط يعني مقطوع ريشه ليس عليه ريش، تعرفون الفرخ عندما يذهب ريشه. نعم، قال كالفرخ الممعط، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهي القرع تظله. والقرع اختص شجر القرع لأنهم اكتشفوا الآن أن ورق القرع فيه أفضل ورق فيه مضادات حيوية، مضاد حيوي، مضاد حيوي، لأن جسده كان مليئا بالجروح من وجوده في بطن الحوت، فيحتاج إلى هذا أنتيبيوتيك، هذا أنتيبيوتيك مضاد حيوي، فيحتاج إلى مضاد حيوي، هذا موجود في ورق القرع تظله. وهو بسياق على خلاف العادة في القرع معجزة له، وكانت تأتيه وعلة، الوعلة أنثى الوعل، والوعل تيس الجبل، معز جبلي، صباحا ومساء يشرب من لبنه حتى قوي. وأرسلناه بعد ذلك كقبله إلى قوم بنينوى من أرض الموصف في العراق إلى 100,000 أو بل يزيدون، أول معناها بل يزيدون 20 أو 30 أو 70 ألفا، فآمنوا عند معاينة العذاب الموعودين به، فمتعناهم أي أبقيناهم ممتعين بما لهم إلى حين تنقضي آجالهم فيه. الله لم يعذبهم لأنهم آمنوا مع أنهم رأوا العذاب. ما معنى آمنوا بعد معاينة العذاب؟ لا ينفع الإيمان بعد رؤية بعد نزول العذاب، لكنهم لما رأوا بداية العذاب آمنوا، فآمنوا قبل نزول العذاب، كما قال تعالى فلولا قرية كانت آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس، كما مر معنا في سورة يونس. نعم الآن موجود صح؟ نعم موجود، لكن لا أعرف ما اسمها. نفس الاسم؟ حسن نفس الاسم نينوى في العراق صحيح؟ فاستفتيهم استخبر كفار مكة توبيخا لهم، ألي ربك البنات بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأسنى أي بالأفضل، هم يختصون بالأفضل البنون وينسبون الملائكة البنات إلى الله، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون خلقنا فيقولون ذلك. من أين جاء هذا وهم الملائكة الأنس؟ هذا أخذوه عن من قبلهم، أخذوه تشابهت قلوبهم. هل الآن يصح أن نقول الملائكة إناث أو ذكور؟ لا يوصفون بالذكورية ولا بالأنوثة، ليس بشر أصلا، يعني وصف الذكر والأنثى يطلق على الحيوان، الإنسان والحيوان، أما الملائكة ليس إنسان إنه ليس حيوان جنس آخر، كما لا يصح أن تقول عن الجماد إنه مذكر أو مؤنث، نعم هم جنس آخر. ألا إنهم من إفكهم كذبهم لا يقولون ولد الله بقولهم الملائكة بنات الله وإنهم لكاذبون فيه. الصفة بفتح الهمزة للاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل فحذفت، يعني همزة الاستفهام إذا دخلت على الفعل الذي أوله همزة وصل تحذف همزة الوصل، لأن همزة الوصل هي تعبير التواصل من نطق بالساكن، وهمزة الاستفهام تكفي عن هذا. الصفة بفتح الهمزة للاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل فحذفت، أي أخطار البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، هذا الحكم الفاسد. أفلا تذكرون بإضغام التاء في الذال أنه تعالى منزه عن الولد، وفي قراءة أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين حجة واضحة بأن لله ولدا فأتوا بكتابكم التوراة فأروني ذلك فيه إن كنتم صادقين في قولكم هذا. فيه الكتاب؟ لا في قولكم ذلك، أروني ذلك في الكتاب الذي تدعونه. وجعلوا أي المشركون بينه تعالى وبين الجنة أي الملائكة لاجتنانهم عن الأبصار، سمي الجن جن لاجتنانه، اجتناني عن الأبصار يعني اختفائي عن الأبصار، نسبا بقولهم إنها بنات الله. ولقد علمت الجنة إنهم أي قائلي ذلك لمحضرون النار يعذبون فيها. سبحان الله تنزيها له عما يصفون بأن لله ولدا إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين استثناء منقطع، أي لكن المؤمنون فإنهم منزهون الله عما يصفوه هؤلاء، فإنكم وما تعبدون من الأصنام ما أنتم عليه أي على معبودكم، وعليه متعلق بقوله بفاتنين أي أحدا، ما أنتم عليه بفاتنين يعني لن تفتنوا أحدا لعبادة معبودكم، ما أنتم بفاتنين عليه أحدا إلا من هو صال الجحيم في علم الله تعالى، الذي يصل الجحيم يستحق عذاب النار هو الذي سيقع في الفتنة بالشرك. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما منا معشر الملائكة أحد إلا له مقام معلوم في السماوات نعبد الله فيه لا نتجاوزه، وإنا لنحن الصافون أقدامنا في الصلاة، وإنا لنحن المسبحون المنزهون الله عما لا يليق به، وإن مخففة من الثقيلة كانوا أي كفار مكة ليقولون لو أن عندنا ذكرا أي كتابا من الأولين أي من كتب الأمم الباقية الماضية لكنا عباد الله المخلصين، العبادة له بكسر الله على القراءة التي اختارها، قال تعالى فكفروا به أي بالكتاب الذي جاءهم هو القرآن الأشرف من تلك الكتب فسوف يعلمون عاقبة كفرهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا بالنصر ولقد سبقت كلمتنا بالنصر لعبادنا المرسلين وهي لأغلبن أنا ورسلي أو هي قوله إنهم لهم المنصورون وإن جندنا أي المؤمنين لهم الغالبون الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة ولكن النصر يعني الآن هو يقول إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إما في الدنيا وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا كالأنبياء الذين قتلوا كزكريا ويحيى عليهم السلام ينتصرون في الآخرة ولكن حقيقة الانتصار التي يعنيها الله عز وجل في هذه الآية وكذلك في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذا يعم كل الرسل فكيف يقال إن الرسل الذين قتلوا نصروا في الدنيا حقيقة الانتصار أن يموتوا على الإسلام وأن يموتوا على التوحيد وأن يقوموا بتبليغ دعوة الله عز وجل كما أمروا حقيقة الانتصار إذن هو الثبات على الإيمان فليس التمكين صورة من صور الانتصار فتولى عنهم أي أعرض عن كفار مكة حتى حين تؤمر فيه بقتالهم وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب فسوف يبصرون عاقبة كفرهم فقالوا استهزاء متى نزول العذاب قال تعالى تهديدا لهم أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم بفنائهم قال الفراء العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم نزل بساحتهم الفناء المكان الواسع أمام البيت كأنه نزل بهم العرب تعبر بالساحة عن القوم يعني كأنه قال فإذا نزل بهم فساء بئس صباحا صباح المنذرين فيه إقامة الظاهر مقام الضمير يعني الضمير كان يقول ماذا لو استخدم المضمر ماذا سيقول فساء صباحهم ولكن قال صباح المنذرين ما فائدة هنا إقامة الظاهر مقام المضمر دائما إقامة الظاهر مقام المضمر أو إقامة المضمر مقام الظاهر لا غرض بلاغي الغرض هنا ماذا بيان أن الحجة قد قامت عليه لأنهم منذرون فإذا انذروا استحقوا العذاب فإذا قيل فساء صباحهم قد يظن أنهم عذبوا ظلما تعالى الله عن هذا لكن لما قال فساء صباح المنذرين علم أنهم قد بلغتهم النظارة وأن الحجة قد قامت عليهم فلم يعد لهم عذر وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون كرر تأكيدا لتهديدهم وتسلية أي تصبيرا له صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة الغلبة عما يصفون بأن له ولدا وسلام على المرسلين المبلغين عن الله التوحيد والشرائع والحمد لله رب العالمين على نصرهم وهلاك الكافرين.